الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما الحكم لو اشترت المرأة في إحرامها ثم منعها زوجها من إتمام العمرة؟ الحمد لله، وبعد، لا يجوز للزوج أن يمنع امرأته من العمرة بعد إحرامها بإذنه، فإذا كانت العمرة تطوعا وقد دخلت فيها بإذنه ورضاه فلا يجوز له بعد ذلك أن يمنعها من إتمام نسكها، ومنعه هذا يعتبر ظلما وعدوانا وتسلطا على هذه المرأة، لأن الله عز وجل قد أمرها بإتمام الحج والعمرة بعد الدخول فيهما، فقال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا منعها زوجها فإنه يعتبر ظالما، ولا يجوز لها أن تطيعه في هذا المنع، لأن طاعته تتضمن معارضة أمر الله عز وجل ويوقعها في المعصية، والمتقرر عند العلماء أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا خافت المرأة بامتناعها من طاعته في هذه المسألة أن تثور الخلافات بينهما، وقد يفضي هذا الخلاف إلى طلاقها أو إلى إيذائها أو ضربها، فحينئذ يجوز لها أن تتحلل من إحرامها، لأنها قد اشترطت سابقا ولا هدي عليها، وإنما تتحلل مجانا، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وهي شاكية، يعني مريضة، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، وفي رواية: فإن لك على ربك ما اشترطت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمرأة أن توافقه في هذا المنع ابتداء، بل عليها أن تذكره بالله وأن تخوفه مغبة هذا المنع، وأنه ظالم لها، وأنها ما دخلت في العمرة إلا بإذنه. فإن أصر وخافت من سطوته أو تمادي ظلمه وعدوانه فلها أن تتحلل من إحرامها وترجع معه، ولا شيء عليها، ولكن يؤمر زوجها بالتوبة وأن يتقي الله عز وجل، ولا يرجع لمثل هذا الفعل المشين والعدوان الآثم مرة أخرى، والله أعلم.